سؤال، رجل تزوج ولم يصلي مسلم بعد أن ولم إيش؟ ما كان يصلي، وبعد أن تزوج بسنة أو بسنتين بدأ يصلي، عقد النكاح باطل أم صحيح؟ عقد النكاح صحيح إذا كانت شروطه قد توفرت، وهو إذن الولي ورضا الولية وشهود شاهدين عدلين، كل شروط هاي تمام، فهذا صحيح. لكن بعض العلماء خاصة في السعودية يغالون ويرون أن تارك الصلاة كافر، وهذا رأي شاذ غير صحيح. يعني يمكن أن يقال بالنسبة لتارك الصلاة بأنه فاسق، لكنه ليس بكافر إلا في حالة واحدة لا سمح الله، إذا كان يوم كان لا يصلي منكرا للصلاة، منكرا لمشروعها كلها، أنت بس عليك أن تسمع، إذا كان منكرا لشرعية الصلاة فهذا كافر ونكاحه ليس صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلين. كيف صحتكم يا شيخ؟ الله يبارك فيكم. مساكم الخير. الله يجزيكم خير. أهلا وسهلا. ففي هذه الحالة يكون هو كافرا مرتدا عن دينه والعقد ليس صحيح. أما وهو يؤمن بالصلاة. شيخنا؟ نعم. طيب. الله يبارك فيكم يا شيخنا. شكر الله لك. لا بد شيخنا من اللقاء ان شاء الله. لا بد ان شاء الله. الله يغفر لكم. الله قريبا ان شاء الله. تمر بشيء يا استاذ. الله يبارك الله يجزاك الله خير. كتاب همام يا شيخ درسنا. تعال ختامي ابو همام. واحد حلف. ان شاء الله. رجل